لكن أهل العلم على قولين بهذه المسألة، فمنهم من أفتى بالتحريم تحريم إسبال الإزار، ومنهم من أفتى بالكراهة. والراجح الصحيح في هذا الباب أن إسبال الإزار حرام وليس بمكروه فقط، وذلك لأدلة كثيرة من النصوص ومن النظر أيضا. أما من النصوص ففيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند مسلم وغيره: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنام، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فبعض العلماء حمل المطلق على المخيل في هذا الباب وقال إن المنهي عنه هو الجر الخيلاء، أما إذا جر غير الخيلاء فهذا لا شيء فيه. وبعض الناس استهان بهذه المسألة استهانة كاملة وعدها من القشور، وإذا رأى رجلا يعظ أو رأى رجلا ينصح في هذه المسألة فإنه يعنفه، لا سيما بعض المتأخرين الذين كانوا يتتبعون رخص العلماء، فكلما وجدوا قولا لعالم تدينوا به حتى لو كان على خلاف الدليل. وهذه حقيقة مصيبة، لأن تتبع رخص العلماء نهى عنه أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله لما قال: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لكن إذا انتقيت رخصة كل عالم يعني غلطت كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وبناء على هذا المذهب الردي وتتبع الرخص أهدروا نصوصا كثيرة في أبواب كثيرة أيضا. فمثلا بعض المتصدرين للدعوة ويعني الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ومن سار في فلكه زي يوسف القرضاوي وأمثال هؤلاء الذين يتتبعون الرخص ولا يقفون عند حدود الدليل، يقول مثلا الشيخ محمد الغزالي: أنا أوصي الذاهبين إلى كوريا الجنوبية ألا يفتوا بتحريم لحوم الكلاب، فإن القوم هناك يأكلون الكلاب وليس عندنا نص يحرم. هكذا يقول. ويوصي أيضا الدعاء في بلاد أوروبا وأمريكا ألا يشترط وجود الولي لنكاح المرأة، قال إن المرأة هناك حرة والمرأة هناك لها شخصيتها المستقلة منذ تبلغ، فلا معنى على الإطلاق إن أنا آتي لأصد هذه المرأة وقل لها لا، لا بد من الولي لإتمام الزواج. فإذا إيه أيضا نقول لا نكاح إلا ولي، لا هذا الكلام غير وارد على هؤلاء النساء. ليه؟ لأنهم عندهم حرية مدينة. ويقول يعني أنا لو أوصي الإسلام واحد على ترك نص، وثم بكل أدب يستشهد بقول إبراهيم النظام المعتزلي الخاطر لما أتى على انشقاق القمر، رغم أن أحاديث انشقاق القمر متواترة يعني مش أحاديث أحد، والقرآن أيضا اقتربت الساعة وانشق القمر، فيقول الصحابة الذين رأوا هذا الحديث أن القمر انشق فلقتين، فلق على يمين الجبل وفلق على شمال الجبل. يوم إبراهيم النظام المعتزلي هذا القبيح يقول إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده، فهو ابن مسعود هو اللي روى هذا الحديث وحده. الناس المعتزلة معروفين من أجهل الناس بطرق النقل، ما عندهمش أي فكرة عن الإطلاق. ولذلك تجد هؤلاء إذا قرأنا مصنفاتهم كل الأحاديث اللي تشهد بها أحاديث ضعيفة موضوعة ومنكرة، يعني الزمخشري مثلا، الزمخشري صاحب الكشاف الرجل المشهور اللغة والمشهور صاحب الكشاف، هذا معتزلي وكان يعادي أهل السنة ويصف أهل السنة بالحمير المكافة. المكافة يعني المبرزعة، يعني إيه حمار مشدود عليه البرزعة. وفي أبيات أهل السنة عرضوه فيها أبيات فرعية كان يصف أهل السنة بكل نقيصة فيه. لو أنت طالعت كتاب الكشاف للزمخشري لوجدت أنه جمع كل الأحاديث الضعيفة والموضوع، ما يعرف أي شيء على الإطلاق عن حاجة اسمها نقل ولا حاجة اسمها صحيح ولا ضعيف ولا حاجة اسمها البخاري ومسلم، ما يعرفش المسائل دي على الإطلاق. فهذا النظام الجاهل يقول إن القمر لم ينشق لابن مسعود، وابن مسعود هو الذي روى هذا الحديث وحده، فيوم ينكر هذا ويأتي الشيخ غزالي إنه أرض أيضا مزدل بضاعة هو في علم الحديث، ومش عنده أي فكرة أيضا كل أسد عن هذا الباب، فيأتي بقول إبراهيم النظام ليرد الأحاديث المتواترة عند أهل السنة والجماعة، يقول لا أنا لا أكفر أي واحد يرد الحديث في الإسلام. يعني إذا كل إنسان يستطيع أن يرد حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يكفر، طالما هو لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا لا قائل به. فنحن إذا تتبعنا هذه المسألة، وإذا كل إنسان لم يعجبه حديث تركه، لصار الإسلام متروكا على جملة المسلمين. يعني إذا لو نظرت إلى جملة المسلمين ونظرت إلى جملة الإسلام لوجدت الإسلام متروكا بكله. أنت تركت النص وغيرك ترك النص وغيرك ترك النص الرابع وغيرك النص 100,000 وغيرك النص 20، خلاص انتهى الإسلام ولم يعد الإسلام حاكما. المرأة اللي هي تريد أن تنكح نفسها بغير ولي نقول هذا نكاح باطل، عايزة تكفر تروح تكفر تروح في داهية. يعني اللي يريد الإسلام جاء ليحكم لا ليحكم. فلو جاز أن كل واحد يترك نص لا يعجبه لأنه تربى أيام الجاهلية على خلاف الإسلام، إذا ما فائدة الإسلام؟ يبقى الإسلام ما نقل هؤلاء. ثم هل نحن فعلا ليس عندنا نص في ديننا يحرم لحوم الكلاب؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الحديث الصحيح عن كل ذي ناب من السباع ومخرب من الصيد؟ وهذا حديث جامع من حديث عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه أعطى صفة لغير المأكول، ولو أراد أن يعدد غير المأكول لما أعطاه عدة. يعني لو حبينا نعمل كده لسه بكل المحرمات هنعد ايه؟ في بعض الحيوانات ما كانت معروفه في بلاد العرب، فلو انا قلت ما يحرم الاسد والضبع والفيل مش عارف ايه واقعد اعد هيفوتني حيوانات اخرى ما اعطيها عدا. فالنبي عليه الصلاه والسلام انما اعطى صفه، فحيثما وجدت الصفه في حيوان فهو ما ايه مقصود بالتحريم، وهذا ابلغ وهذا يعني اكد في مساله الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ينهى عن كل ذي ناب من السباع ومخرب من الصيد أقول لا يا جماعة كولي بيأكلوا الكلام، وإذا رايح تدعو الإسلام ما فيش داعي تصوم عن الإسلام بترك الإيه؟ بالنهي عن لحوم الكلام، وهكذا في كل. لا هذا الكلام كلام على خلاف منهج السلف كلهم، على خلاف منهج السلف جميعا. يبقى إذا إحنا لما نأتي على هذه الأحاديث ونبشيها في الناس، فبعض الناس يقول لك هذا خالي قشور وهذا تشدد. لا انا اقول لك هذا الحديث في صحيح البخاري مثلا، امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابنتي شعرها يتمعض يعني بيقصف لوحده، وبعدين البنت دي كانت في ليلة الزفاف امها بتهيئ بنتها لتزف الى زوجها، طب حنزفها ارعى ولا حنزفها نص شعرها رايح؟ فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه ان ابنها بنتها شعرها بيصف، فهل ممكن نصل شعرها لنبتها باروك يعني؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دور، مع ان في ناس الان بيفتوا بالباروك يقول لك طالما زوجها تلبس لزوجها جائز، لان هي ايه لا تتجمل الا لزوجها، والتجمل للزوج ما تعالي الالفه والموده والرحمه والعشره ومش عارف ايه الكلام ده، فيقول لك جائز. طب دي في ليلة الزفاف، في ليلة زفافها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنكر عن المرأة وقال زور، بل هناك ما هو أشد من ذلك وهو في البخاري أيضا، أن امرأة كانت معتدة في العدة، يعني تعرف المرأة المعتدة لا تتزين في فترة العدة، وأخبرت لا تحط كحل ولا تحط عطر ولا الكلام ده، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتها اللي هي فترة العدة تكاد عينها تذهب، صارها مرض في عينها وعينها هتروح، فممكن تكتحل من باب العلاج؟ اهو ده اظن بقى يعني دي ضرورة اهو يعني استخدم كحل من باب العلاج. فقال صلى الله عليه وسلم لا ولو ذهبت عينه. احنا بقى لو قلنا الفتوى دي ولك هو ده التشدد والتنطع والكلام ده، ودي فتوى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وان ذهبت عينه. فمسألة القشور احنا عايزين نفضل حتة القشر دي، ما هو القشر وما هو اللب، وهل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يسمى بقشر على المعنى الدارج عند الناس بمعنى قشر يعني لا فائدة منه مثلا أو لا قيمة له؟ هذا الكلام غير موجود، ولا يقوله إنسان يؤمن بالله عز وجل ويرضى النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة له، حتى في المستحبات لا يليق أن يقول قشر على اعتبار أن القشر المطروح عند الناس. ثم إننا لو رجعنا وعلى سبيل التنزل سميناه قشرا فإن اللب لا يحيا إلا بقشر، فحياة اللب وجود القشر، وإلا ألولي أي ثمر في الدنيا هل نبتت بلا قشر؟ يعني الموز والبرتقال والكلام ده لو انت كده عريته كده بالقشر بتاعه ينبت؟ جوز الذره لو انت خدت الغلاف ده ينبت؟ الشجره لو انت خدت القشر وامسيت اللحام تنبت؟ ابدا. اذا لا حياه للب الا بالقشر، فالقشر بغايه الاهميه بالنسبه للب. فهذه الاحاديث يقولون عنها قشور، ويقولون ايضا عن تسويه الصف وايقاف الناس بالصفوف، الكلام ده دي بالقشور ايضا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تسويه الصف لا تسوون، لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتخيل الاختلاف الوجوه مبني على اختلاف القلوب وتنافرها، فيكون تنافر القلب سببه عدم تسويه الصف بين القشر اللي هنا، هذا لب كله واخدلك إعفاء اللحية عدو من القشور. يقول لك المهم القلب، طيب هو القلب ده اللي هو ملك البدن، لا يأمر الجوارح إذا كان قد اشتد عزمه ويعني لم يتشعر في أودية الباطل والضلال، لا شك أن القلب سيأمر بالحسن ويأمر بالمعروف، إنما القلب الذي لا يأمر الجوارح بتقوى الله عز وجل فقلب في خلل، قلب كلما كان صاحب عزيمة أمر الجوارح، الجارحة إنما تستقي قوتها من القلب، الجارحة تستقي قوتها من القلب، فإذا عزم القلب على شيء انفعلت له الجارحة. فتخيل إنسان بيفعل المعاصي، كل معصية يجدها يقترب، فأين قلبه وأين عزم قلبه؟ القلب مغير تماما. فليقول المهم القلب ويهمل ما هذه الظاهر، هذا رجل غافل عن معنى عمل القلب، غافل عن معنى عمل القلب. لن تكن اللحية أبدا من القشور، وإلا لماذا فسق علماؤنا الذين احلقون لحاهم؟ لما تقرأ في أبواب الشهادات في كتب الفقه القديمة كتب العلماء يردون شهادة حلق اللحية، ليه؟ قال لك لأنه مرتكب لحرام، والذي يرتكب الحرام مرتكب لفسق، وهذا أظهر هذا الفسق، أظهره يعني الشكاء وراء جدار وعمل معصية، لا هو بارز الناس وبارز الله كمان. فيقوم يقول لك إيه، ترد شهادة ولا تقبل شهادة أبدا. لكن الآن طبعا احنا ما نستطيع أن نتبنى هذه الفتوى، ليه؟ لأن عمت البلوى بحلق اللحية، ولو أننا رددنا الشهادات بسبب حلق اللحية لنسد باب الشهادة تقريبا، وهناك باقي المصلحة بتقتضي قبول شهادة بعضهم على بعض، وخذلك. لكن أنا أريد أن أقول الذي أستشهد به أنه لم يكن من القشور أبدا حلق اللحية حتى يقول فيه العلماء هذا الكلام الشديد. فمسألة القشور ما عندنا في ديننا قشر أصلا، وإذا سلمنا بهذه التسمية فنقول لا يحيى اللب إلا بقشر، فنأتي على مسألة إسبال الإزار اللي هو أقول لك إنها قشر. فمحتج الشيخ المذكور الذي ذكرته آنفا بإن الإسبال المحرم للخيلاء، أما لغير الخيلاء إذا كان يعني عادة الناس الأكابر كده يطولوا الهدوم ويطولوا الملابس، إذا كانت عادة يعني خلاص يتمشي الناس على عادتهم، ليه؟ لأن الناس بيتعتبر أن قصر الثياب اللي تقيل، ولازال الناس يستهزئون بالذين يقصرون ثيابهم. والغريب العجيب في المسألة أنه يحتج بقصة منكرة باطلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الباب، يقول ان اطالة الازار كان شارة العظماء زمان، وجاب قصة جبل بن الايهم انه هو رجل كان، طبعا جبل بن الايهم ده مختلف اسلامي اصلا، يعني ابن عساكر يقول لم يسلم، وكذلك ابن عبد الواحد ايضا قال لم يسلم، وبعض ابن كثير قال قيل انه اسلم، وهذلك فهم مختلفين في اسلام جبل بن الايهم، كان رجلا نصرانيا فقيل إنه أسلم. فالقصة تقول إن جبلا كان يطوف حول الكعبة، وكان هناك رجل نصر رجل أعرابي وراءه، فجبلا طول هدوم إزاره، فالأعرابي داس على إيه؟ داس على إزار جبل، فجبل إيه؟ استدار ولكنه، أما الأعرابي ما أصطدش برضه وكمان وإيه؟ وعجل، فإزاي بقى يضربه؟ فقام واخده جره كده وراح لمين؟ لعمر بن الخطاب. ان ده ضربني ازاي وانا جبل ابن الايهم والكلام ده، واخد بالك؟ فقال له انه ضربني قلمين ثلاثة وانا ضربته قلم. قال له عمر ايه؟ اغضبه بدلاً، هو اذا كان ضربك قلمين زيادة اديهم له وخلاص. فهذا الحكم الذي يعجب جبل ابن الايهم، واخد بالك؟ فغضب والتحق بالروم وطلب، خلاص كده. طب فين الشاهد في الحكاية؟ قال لك ان عمر بن الخطاب ما قالوش يا اخي اصر هدوك، واخدلت؟ قالنا لم يقل له قصر بقى إزارة، يبقى دل على انه اقره على طول الإزارة، وان هو ايه يعني برضو ايه مشاله المسألة على اساس الرجل ايه كبارة يعني. القصة لم تصح اصلا، القصة دي لم تصح اصلا، انما الذي صح هو الذي نقرأه في صحيح البخاري، ان عمر بن الخطاب لما سمع ثناء الغلام، والغلام بقى بعد ما يشرع الباب نظر اليه عمر فاذا ازاره يمس الارض، قال ردوا علي الغلام. وعمر بن الخطاب يعاني سكرات الموت، وراجل بقى مطعون، واخدلك؟ ثم يقول ردوا علي الغلام. ده لو كان قشر ولا كان امر بسيط كان عمر ترك، واخدلك؟ لهذا الغلام مندوح ان هو يطول ولا ما يطولش. لكن كون عمر بن الخطاب في هذه الحالة التي يعثر على مثل صاحبها انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول لا رد علي الغلام، ويرجع الغلام يقول لي يا ابن اخي ارفع ازارك، فانه ابقى لثوبك وابقى لربك. هو ده الصحيح بقى عن عمر لو عايز يحتج عن عمر. وفي اثر اخر صحيح عن عمر بن الخطاب رواه ابن ابي شيبة في كتاب المصنف عن خرشة ابن الحر، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى رجلا وقد اطال ازاره، قال له احائض انت؟ فقال يا أمير المؤمنين وهل يحيض الرجل؟ قال نعم. لما أدبلت إزارك؟ إن إدبال الإزار لا يكون إلا للنساء، واخبرك؟ قال فأتى عمر بمشط حيث قص كده وقص ما زاد عن الكعبين، قال قرشته في الحر فكأني أنظر إلى خيوط الإزار على عقبه. يبقى الأمر ده لو قصور ولا كده كان عمر الخطاب يبوظ هدومه ويقصها له كمان. هذا الصحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه كان ينكر هذا، وهو هذا الراي متناشي مع الاحاديث الكثيره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اسبال الازار، والعلماء بيقولوا من علامات الكبيره ما توعظ صاحبها بالنار او باللعن او بالطرد او ما اشبه ذلك. فاي نص تجد فيه توعظ بالنار يبقى بيلتحق بباب الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسفل الكعبين من الإزار في النار. فلو كان أمرا مستحبا أو كان في مندوح للرجل أنه يفعل لما توعد فاعله بالنار، لا يتوعد بالنار إلا لذلك الواجب، من ترك الواجب توعد بالنار. لكن واحد عنده فسحة والشرع اداله فسحة، لماذا يتوعد بالنار إذا؟ الذين قيدوا هذا الحديث أسفل الكعبين من إزار في النار قيدوه بالحديث الآخر اللي هو من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فأن كلمة من الخيلاء دي تصلح أن تكون قيدا لهذا الحديث العام، أسفل الكعبين من إزار في النار. قال لك يبقى نفهم الحديثين على ضوء بعض كالآتي: أسفل الكعبين من الإزار خيلاء ففي النار. قال لكم كده بإيه تلتئم الأحاديث ويستقيم معناها. نرجع بقى لأصول أهل العلم، هل فعلا يصح أن نحمل المطلق على المقيد في هذا الباب؟ العلماء قالوا إذا حمل المطلق على المقيد له أربع حالات، من ضمن الأربعة دول إذا اختلف الحكم واتحد السبب في نصين أو في نص ما فلا نحمل المطلق على المقيد. يعني قال لك لو في حديث أتى بحكم ما بالحر، خلاص نصان، نص مطلق ونص مقيد. النص المطلق اللي هو ليس يعني لم يقيد بصفة، يعني احنا مثلا لما نقول فتحرير رقبة مؤمنة يبقى لا يجزئ تحرير الرقبة غير المؤمنة. ليه؟ لأنه قيد الحكم بالإيمان، خلاص كده؟ غير لما نقول فتحرير رقبة ونسمع تحرير رقبة صار مطلقا، يبقى أي رقبة تجزئ؟ رقبة كافرة، رقبة مؤمنة، ذكر أنثى، حر عبد، كبير صغير، رقبة فرق. لكن إذا قيدتها بذكر الإيمان يبقى لا يحل إلا القيد الموجود في النص. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، فقيد نفي النقاب بالإحرام خلاص. لكن لو قلنا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يبقى هذا يشمل الحل وليه الحل والحرم وكذلك. لكن لما قال المحرمة فقيد الحكم بهذا، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا إذا مات ابن غير من قضى عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له. فكلمة صالح أخرجت الولد الفاسد، فالولد الفاسد لا يعني ينفع والده، يبقى ولد صالح. لكن لو كان النص ولد يدعو له يبقى أي ولد فاسد والله صالح. وبعدين ولد أخرجت غير الأولاد، يبقى ابن خال وابن عمته والكلام ده هو ما ينفعوش ده الولد. ليه؟ لأن النبى قيد المثال به بالولد أي الذي ينسب إلى أبيه. فالحكم الذي أتى مقيدا بيبقى موصوف، والحكم إنما يتنزل على صفته بخلاف الإيه المطلق، المطلق الذي لم يحدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن أبي داود أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. النص كده كله على بعض مش حديثين لا حديث واحد. أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. أصبح عندنا مقطعين حكمين، الحكم الأول اللي هو إيه أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، والحكم الثاني من جر إزاره من الخيلاء. يبقى نفهم من كده إن الكلام الأول يتنزل على غير الخيلاء، وإلا لما كان لذكر الخيلاء في الشطر الثاني أي معنى. واضح كلام؟ يعني أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره من الخيلاء. فلما ذكر الخيلاء في المقطع الثاني وما ذكرهاش في المقطع الأول، علمنا أن القصد من المقطع الأول أن يكون الجر بغير خيلاء خلاص. طيب هل الحكم واحد في المقطعين ولا مختلف؟ الحكم مختلف، الحكم الأولاني في النار والحكم الثاني لا ينظر الله إليه خلاص كده. يبقى اختلف الحكم ولا اتحد؟ اختلف الحكم خلاص. طيب السبب متحد ولا مختلف؟ السبب متحد وهو الجر، الجر في الحالين، واختلف اسفل الازار في الحالين، الاولاني اسفل الازار ففي النار والثاني اسفل الازار خيلاء ما لا ينظر الله اليه. يبقى السبب متحد وهو الجر او الاثبات، والحكم مختلف ان الاولاني في النار وان الثاني لا ينظر الله اليه. قال العلماء علماء الاصول اذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد، يبقى كل واحد له جهة منفك. فما ينفعش بقى ان انا اقول ان حديث من جر ازاره من الخيلاء مقيد بحديث حديث اسفل الكعبين من الازار في النار مقيد بحديث من جر ازاره من الخيلاء، ده حديث لوحده وده حديث لوحده. وقد صرح بهذا الامام الذهبي رحمه الله في كتاب سير اعلام النبلاء في ترجمه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقد ورد حديث اللي هو بيتكي عليه ايضا الذين يقولون بعدم حرمة الجر مطلقا إلا إذا كان نقص الخيلاء. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين، هو يرويه عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عمر بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إزار جديد يتقعقع، تقعقع لسه منشي فرقع كده لسه ماسك حلو يعني واخبرك. فقال من؟ فقلت انا عبد الله. فقال ان كنت عبد الله فارفع ازارك. قال فرفعته. قال زد. قال فرفعته الى نصف الساق. فقال من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه خلاص. قال ابن عمر فجاء ابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيالات. والحديث في الصحيح ولكن بغير هذا التمام وهذا السياق كله. من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. أبو بكر الصديق قال إن أحد شقي إزاري يسترخي ولا تعهد. قال لا إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فقال لك إذا بقى ما فعلوش خيلاء يدوم. وهذا من أعجب الاستدلال. أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من يعرفه ويعرف سيرته يستحيل وأقول مستحيل مستحيل يتصور أن يخالف أبو بكر الصديق أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان في أدنى المستحبات. واخبرت بالإضافة إلى أبو بكر الصديق ما جر إزاره أصلا. إزاره كان فوق الكعبين كان مشدودا فوق الكعبين لكنه كان نحيف كما في طبقات ابن سعد من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلت على أبي بكر الصديق فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم أبيض. وفي طبقات ابن سعد أيضا في سند فيه الواقدي أحمد بن عمر الواقدي وهو متروك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رجلا نحيفا يسترخي إزاره من على حكوه لأنه نحيف فيوم إزاره ينزل إيه منه فيوم يتعاهد. ولذلك يقول إن أحد شقي إزاري مش كله ولا يتصور واحد يفصل هدوم يطول شق ويرفع شق لا يقول إن أحد شقي إزاري يسترخي وبعدين مستيق أتعاهد أي بشده إلى أعلى. واختلف فهل يقال على أبي بكر الصديق أولئك الذين يرخون أزورهم عامة يروح للدار وقول له هاتها لحد الأرض ويجيب بقى بالمزورة كده لحد الأرض وإيه هل يستوي هذا الذي جر إزاره عمدا مع أبي بكر الصديق الذي يسترخي إزاره بعدما شده مسدولا فوق الكعبين ثم إنه يتعاهده فوق ذلك؟ هل يمكن لصاحب يعني نظر وتأمل ويعرف معنى القياس ممكن يقيس أولئك الذين يتعمدون على هذا المعذور؟ هذا قياس كما يقول العلماء من أبطل القياس على وجه الأرض. ليه؟ لأن القياس النقيض على النقيض وإنما القياس أصله إنما يقيس النظير على النظير للاشتراك في علة الحكم. فما في أي وجه شبه بينهم الاثنين بين أبي بكر الصديق الذي قال إنني يعني أتعاهده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. ولو سلمنا بهذا لو سلمنا ان ابو بكر الصديق شد ازاره يعني جر ازاره فهذا مستثنى بالنص. يبقى هذه خصوصيه لابي بكر الصديق والا لماذا فرق بينه وبين ابن عمر في اصل المساله؟ لو كان الحكم عام يشمل الجميع ما كانش فرق بين ابي بكر وعمر الخطاب هو عبد الله بن عمر. فلما قال لعبد الله بن عمر زد ارفع ازارك رفع ابن زد حتى وصل الى الستار فدل ذلك على انه خاص بابي بكر الصديق على التسليم على التنازل يعني ان هذا خاص بابي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يعم. واخدلك طيب لو سلمنا ان الامر كما يقولون من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه هم اخذوا الحكم بالجر عن طريق ايه؟ أنك عن طريق المفهوم ما هو النص يا منطوق يا مفهوم كل نص له منطوق ومفهوم إلا إذا كان المفهوم هدر لعلة أخرى. خلاص يعني مثلا قلت لك أكرم جارك ده منطوق الكلام الأمر بتاعي لك أكرم إيه جارك. طب عكس الكلام إيه لا تهن جارك مش كده يعني بصل الكلام يفهم من الإكرام انك انت ما تضربوش انك انت ما تطردوش برغم ان انا لم أنص على المسألة دي لكن كلمة أكرم جارك مفهومها انك انت تفعل كل شيء يكرمه. مش هعمل اقول لك أكرم جارك ازاي مش هقول لك مثلا أكله وشربه وميته وبعدين فسحه ومش عارفين مش هقعد اعدلك بقى تكرمه ازاي لكن يفهم من كلمة أكرم جارك من هذا الأمر أن كل باب يدخل في الإكرام تعمله له. يبقى مفهوم النص أكرم جارك منطوق النص أكرم جارك ومفهومه مفردات الإكرام. واخد بالك ازاي؟ فالحديث يقول من جر إزاره من الخيلاء. قال لك يبقى بمفهوم المخالفة ومن جر إزاره بغير الخيلاء جاز. خلاص؟ يبقى إذا هو أخذ الحكم بتاعه بدليل المفهوم. والعلماء بيقولوا إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق، قدم منطوق على طول. والأحاديث الناظقة بتحريم الإقبال أكثر من 15 حديث. فأنا لو جاز لي إن أنا أنصب التعارض ما بين النصين وجب علي أن أقدم دلالة المنطوق لصراحتها على دلالة المفهوم. إذ دلالة المفهوم لدى الحصر. فإحنا لو قلبنا هذا الحكم على أي وجه كان لخرجنا بمنع إثبات الإدارة. خلاص؟ بالإضافة لأن إثبات الإدارة فيه تشبه بالنساء، كما في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم من جر إزاره من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة يا رسول الله فماذا تفعل النساء بذيولهن؟ قال يرخي له شبرا، أي فوق القدر الأصل، يعني هو الأصل أن يكون فوق الكعبين بالضبط، عارف الكعب اللي هو العظم النازل في أسفل الرجل فوق القدر، ده الأصل. يبقى هنفترض العظم النازل أهو، ها؟ يبقى الأصل الإزار من الحديث. فمسلمة بتقول إيه؟ يا رسول الله ماذا يفعل النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا. يبقى إذا من أول الكعبين إن المرأة إيه؟ تطول شبر. خلاص كده؟ يبقى هيجرجر على الأرض ولا لا؟ أم سلمة قالت إيه؟ إذا تنكشف أقدامهن، برغم إن شبر أهو، قال لك تنكشف أقدامهن. قال يزد له ذراعا، واهدرت يعني يرخينه ذراعا ولا يزد. يبقى أصل الحكم، أصل الحكم إيه؟ أن يكون الإزار مشدودا فوق الكعبين ثم رخص للنساء. يبقى أصل الحكم يكون للرجال ثم رخص للنساء حتى لا تنكشف أقدامهن، لأن المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان. يبقى إذا الرجل الذي يرخي ذيله متشبه بالنساء. وإنت لما ترى أشياء الرجال والنساء تضرب يعني تقلب كفيك عجبا، المرأة لابسة زي الرجل على السن، والراجل لابس زي المرأة على السن، تلاقي المرأة لابسة شيبة لنصف الساق، مع إن المفروض الرجل يعمل كده، المفروض إزرة الرجل كما قال صلى الله عليه وسلم، إزرة الرجل إلى أنصاف ساقين، وخلالك والراجل بيجرجر بهدومه زي الإيه؟ زي الست. يبقى إذا إطالة الإيه؟ إطالة الإزار هذا فيه تشبه بالنساء. بالإضافة لأن أيضا إطالة الإزار حتى لو سلمنا للقائلين بمسألة الخيلاء بنقول أنه ينبغي أن يمنع من الجر سدا لذريعة الخيلاء، لأن الجر مستوجب للإثبات والإثبات مظنة الخيلاء، لا سيما إذا كان في عرف الناس إن الـ يعني تقصير الثوب مسخ، هما بيعتبروا ان تقصير ثوب مسك، والناس يقعدوا يتفرجوا عليه ويتريقوا عليه ويقول لك انت كده لازم تبقى صاحب قيمه كده، قيمه يعني ايه؟ يعني دول تجرجر على الارض. فهذا كله باب الى الخيلاء، وقد جاءت الشريعه في نصوص كثيره بسد الذريعه. سد الذريعه وان يعني الشيء قد يعني الشيء لا يكون ممنوعا ولا منهيا عنه لذاته، انما يكون منهيا عنه لما يؤدي الى الفساد. خلاص؟ فسدا لذريعة أن يؤدي إلى الفساد وأبني الباب عليه. يبقى أصل هذا الباب كله أو هذه القاعدة هي الأصولية، وهي أحد الأدلة في أصول الفقه. تعرف أصول الفقه أربع أدلة متفق عليها، قرآن وسنة وإجماع وقياس، وثمان أدلة أخرى مختلف في الاحتجاج بها، الذي يعمل الصحابة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع وشرع من قبلنا والعرف وسد الذريعة. واخبرك فسد الذريعة ده لا يكون الحكم في الأصل محرما لذاته، إنما لما يؤدي إليه من الفساد. زي النظر، النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرما لذاته، إنما يحرم لما يؤدي إلى الزنا. لهذا رخص للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية في حال الخطبة. ده والعلماء يقولون ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فالنظر منع سدا لذريعة الزنا، لكن لما كان النظر إلى المرأة وحتى ما يعني ما الرجل لا يطلقها بعد ذلك ويرجى ديمومة العشرة بينهما قيل له انظر. خلاص مثلا اتقاء مواطن الشبهات لسلامة العرض، الإشهار في الزواج لسلامة العرض. لما احنا بنجوز اثنين ونشهر هذا الزواج علشان ما فيش حد يطعن في عرض المرأة والعرض الرجل، بخلاف ما اذا اثنين اتجوزوا سكاتي كده واخبارك الناس هدول ده داخل البيت ده بيعمل ايه؟ فيقوم يطعنوا على عرض الرجل والمرأة، فيقوم يقول لك لا نعمل الإشهار لأجل هذا. فالإسبال هذا الإطالة الإزار وإن لم يكن للخيلاء في الأصل فإنه في نهاية الأمر قد يؤدي إلى الخيلاء، فإذا كان الأمر كذلك ما يمنع سدا للإيه؟ سدا للذريعة. بالإضافة لأن إسبال الإزار مظنة تعلق النجاسة بالإزار، وقد رخص للنساء علشان المرأة بتطيل ذيلها يا شبر يا ذراع، رخص للنساء عفوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة دي ان المرأة ممكن يمر ثوبها على نجاسة، قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد. خلاص يبقى هذا الحكم خاص بمين؟ خاص ايضا بالنساء، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن ان يطلن ذيولهن من شبر الى ذراع، فنظرا لان هذا ممكن يتعلق بالنجاسة ان يدلهم حكم اخر خاص بهم. فالقصد يا اخوانا مسألة اسفل الازار هذه كبيرة وهذه محرمة، والعلماء الذين قيدوا بالخيلاء لم يكن عندهم حق في مثل هذا التقييد. فإذا العلماء على قولين، القول الأولاني التحريم وهو الصحيح، والقول الثاني وهو الكراهة. الفائدة الثانية من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أي حال، وفيه قوة نفس عمر رضي الله عنه كما قال ابن مسعود، يعلق ابن مسعود كما في الأثر الصحيح عنه يقول وعجبا لعمر رضي الله عنه لم يشغله ما كان فيه عن القيام بحق الله، لم يشغله ما كان فيه من معالجة المرض عن القيام بحق الله تبارك وتعالى، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض واجب على كل مسلم بحسبه، على حسب الدرجات الثلاثة المشهورة في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أربعة الإيمان. وفي اللفظ الآخر في حديث مسعود وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يبقى إذا مسألة النهي عن المنكر، مسألة القيام بحق الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تقوم بها على قدر جهدك ولا تقصر، حتى لو كان هذا المستمع أنت بتأمر ودناه لن ينفذ شيئا مما تقول، هذا حق الله عز وجل، فأنت بتؤدي حق الله، إيه الطرف اللي أنت بتأمره بدناه استجاب أنت إيه فعلت الذي عليك، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما قال الله تبارك وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس لما كانوا يفسقون. فاستفاد الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لما جاء العذاب، برغم أن هؤلاء لم يستجيبوا وقيل لهم لما تأمروهم لما تنهوهم عن المنكر ولن يسمعوا الكلام قالوا معذرة إلى ربكم، أي أننا نعذر إلى الله نقول يا رب نحن أنكرنا، يا رب نحن فعلنا وخذلك وقمنا بما أوجبته عليه. ليه؟ لأن النهي عن المنكر من حق الله عز وجل، هذا من حق الله عز وجل، إنما مسألة أن نهيك أو أمرك يجيب نتيجة هذه مسألة ما عليك يعني شيء في عدمها، يعني أمرت ولم يأتمروا، نهيت ولم يأتمروا، ما عليك شيء. ولذلك كل المنكرات التي يعني نعيشها الآن من التفسخ الكامل عن أحكام الإسلام وظهور طبقة المرتدين مرة أخرى هؤلاء الذين يرفضون أحكام الله تبارك وتعالى. بل صرح واحد من أكابر الصحفيين وقال بعد وليمة هذا الوغد الذي نشرتها وزارة الثقافة، يقول أنا أجيز الاستهزاء بالمقدسات بشرط. يعني أنت تستهزئ بالمصحف، تستهزئ بالبيت الحرام، تستهزئ بالكعبة، أجيز الكلام ده لأنه داخل في باب الإبداع. وخلال ومن حوالي 5-6 سنين ولد عمل مسرحية، وهو يوم واحد بس المسرحية عمل فيها وهاجت الدنيا، لأنه عمل الكعبة، رسم الكعبة بالكرتون وعايز يقول يعني ان الكعبة دي عند الناس اللي معاهم فلوس والناس دول أفضل متفسخين وبتاعوا، وهو بس ايه منظر بس عايز يقول الكلام ده. وخلال فرسم الكعبة بالخشب يعني والكلام ده، وقلب كده وطلعت واحدة عريانة بترقص على ظهر الكعبة. ده كان في بداية المسرحية، وبعدين اتفجر بيه البترول من تحت ايه من تحت الكعبة، عشان يقول يعني ان الناس اللي هناك دول ناس اصلا متفسخين، والقصة مش قصة المعلوم الكعبة والكلام ده. واختلك فلما هاجت الدنيا يوم يحتاج يقول ايه، يقول يا جماعة انا مسلم والله، شوف انا لابس زبنة فضة اهو، ادي القصارى اللي عنده لابس زبنة فضة مش لابس ذهب. واختلك لان الذهب حرام، انما يبني الكعبه واحده تطلع فوق الكعبه وترقص عريانه فوق الكعبه، لان المساله دي. ففلان يقول هذا الرجل ان لا مانع من الاستهزاء بالمقدسات، ولا مانع من سب الرسول ولا سب الله بشرط. ايه الشرط ده؟ قال لك انه ما يكونش معتق الدم قلبه. واخدالك يعني مثلا لو عايزين نعمل مسرحيه، مسرحيه فيها ابو جهل وابو لهب، ومسرحيه ونفس الوقت فيها بلال وابو ذر ورئيس الصحابه، وعايزين يعمل حوار او اميه بن خالد، هيمسك بلال بن رباح اللي شغال عنده هيجلده، فيقوم اميه بقى بيه. اميه بقى بيسيب ربنا وبيسيب الرسول، واخدالك يقول لك ما هو كافر اصله بيمثل. ها فهو لما يكون بيمثل ضرب جهل وسب ربنا، فهو ابو جهل بقى. تاخد بالك ازاي؟ او ابو لهب يقول لك طالما بيمثل اذا ما اعتقدش المساله. واخد بالك ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى ما هو قال في القران ان قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شاعر وكاهن ومجنون. اللي يقول الكلام ده اميه بن خالد بس ما يقولوش محمد المصطفى، ما يجيش واحد محمد ويمثله ضرب جهل ويلعن ربنا ويلعن الرسول عليه الصلاه والسلام ويلعن الدين ويسب الكعبه ويقول لك اصله ما بيعتقدش، اصله بيمثل. هذا الشرط العام. ويعضد 350 صحفي في نقابه الصحفيين عشان يفرقوا عن ايه؟ عن روايه حيدر ويدافعون عن الابداع. واخد بالك؟ طبعا دي مش حقيقه جسيمه، وان كنا نرى فيها بشرى، لان لما الكفر يظهر هيكون في مقابله ايمان صافي. زي ما كان في مكة بالضبط. مكة كان إيمان وكفر. لما الصحابة هاجروا إلى المدينة ظهر النفاق. فالنفاق ده بيغر، ممكن أي واحد حتى من خيار المسلمين يتورط بوشاية منافق. زي ما حصل لحسان بن ثابت رضي الله عنه، وزي ما حصل لمصبح بن أثاث، مصبح اللي نشر حديث الإبن، ده رجل بدري شهد بدرا. حتى عائشة رضي الله عنها لما سمعت أم مصبح تقول داعش مصبح قالت بئس ما قلت، أن سفينة رجل شهد بدرا، شهد بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار أحد شهد بدرا في حديبيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقال غفرت لكم. فبرغم أنه شهد بدرا وبرغم أنه مغفور له ورغم أنه من أهل الجنة، إلا أنه بسبب شاهد المنافقين لا نتكلم. فلما يكون في منافقين، في منافقون في المجتمع المسلم ممكن يغر أهل الإسلام، بخلاف لما يكون في كفر صريح لا يتوارى، يبقى انت خلاص عرفته. فيحصل نوع من التمايز، ويحصل نوع بقى من الانحياز الى الجماعه المؤمنه. يبقى انت عرفت بقى ان دول مؤمنين تنحاز اليهم ودول كافرين، يبقى ايه تتبرأ منهم. واخد بالك؟ فهذا الظهور الذي ظهروا به علينا من نشر المنكرات والدفاع عن المنكرات، احنا بقى مهمتنا ان ننكر، برغم اننا نعلم ان هذا الصياح سيذهب ادراج الرياح، وان هذا الذي نشر سيعلو وتعلو مراتبه وهياخذ حوافه وخلاله وهيترقى كمان. برغم اننا نعلم هذه الحقيقه، الا اننا لابد ان ننكر ونقول هذا لا يجوز وهذا حرام. ليه؟ لان انكار المنكر من حق الله تعالى. فإحنا بنؤدي ما علينا من الحق، إنما بقى هل يزول المنكر بهذا الإنكار أم لا يزول؟ دي مسألة مش شغلنا. إذا استطعنا أن نزيله أزلنا، لكن إحنا فعلا عجزة أن نزيله، يبقى لا يبقى إلا أن ننكر هذا المنكر. يبقى إذا قلنا إنكار المنكر واجب، حتى لو كنت تعلم سلفا أن الذي ستنكر عليه لن ينفذ شيئا مما تقول. وها هو عمر رضي الله عنه ينكر وهو في هذه الحالة ليقوم بحق الله تبارك وتعالى، وهذه ثمرة الاستقامة على أمر الله طول حياته. برضو عايزين نستفيد من المسألة دي. بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك أنا لما أموت أول ما يقولون قول لا إله إلا الله هقولها، وفاكر إنها كلمة سهلة. هو بيحتضر قالوا له قل لا إله إلا الله، ممكن يقول لا، لا يستطيع أن يلفظ بها إلا إذا كان عاملا بها في حياته، يوم يستفيد منها بس وتزل على لسانه، تبقى خفيفة على اللسان. لكن لا إله إلا الله هي أثقل من الجبال الرواسي. لا إله إلا الله من أجلها ألقي إبراهيم في النار، ومن أجلها عاد الأقوام جميع الرسل وذبح يحيى عليه السلام، وحاول اليهود قتل عيسى عليه السلام، وأخرج موسى عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة. كل هذا من أجل لا إله إلا الله. ولا يزال أهل الإيمان على مثل هذا حتى تقوم الساعة، لا يزال مسألة الضغط والإرهاق والإرهاب الحقيقي ضد هؤلاء حتى تقوم الساعة. فلا إله إلا الله ممكن تكلفك عنقك، لا إله إلا الله تكلفك وظيفتك، لا إله إلا الله ممكن تلقي بك في السجن إلى آخر رمق في حياتك. فكلمة دين مش سهلة، واحد يقول لا إله إلا الله فكده سهلة، لا، لا إله إلا الله هي الدين كله بحمله بثقله. فهل يتصور هذا الحمل الثقيل هي الأمانة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الأحزاب؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض لحملها لا تتصور إن الفلك ممكن يطأ بها كده وأنت لم تعمل بها في حياتك. عشان كده عمر الخطاب ساغ له واستقام له وسهل عليه أن يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لأنك تضل حياته كده خلاص. يبقى هذا أيضا من ثمرة الاستقامة على أمر الله عز وجل، أن يوفق المرء إلى السداد وإلى التوفيق في آخر حياته. قال فأما أدبر إذا إزاره يمس الأرض. قال ردوا علي الغلام. وطبعا الغلام مش معناها ايه الغلام الصغير، برضو انت ممكن تلاقي واحد يقول لك ازرق الازال ازار ده العيل صغير لسه الاحكام الشرعيه ما جاتش عليه، زي مثلا ولد صغير لما يلبسوه ده يقول لك اصل لسه لم يجر عليه قلب التكليف، واصل لبس الذهب حرام على البالغين، انما ده لسه ولد صغير سنه 5 سنين 6 سنين 7 سنين فنلبسه ذهب، فيقول لك اصل ده غلام. بنقول لا، الغلام الرجل قد يسمى غلاما الى سن 40 فيقال عنه غلام. وفي هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه النسائي في السنن الكبرى في كتاب العلم قال أن عن زيد بن ثابت واحد جاء يسأله مسألة فقال له اذهب إلى أبي هريرة أسأله، فقال له ولماذا لماذا أسأل أبا هريرة؟ طب خلص لماذا أسأل أبا هريرة؟ قال إنا كنا جلوسا أنا وأبو هريرة ورجل آخر، وقلنا إن واحد يدعي ويؤمن الآخران على دعائه، فدعا فدعوت وأمن صاحباي، ودعا صاحبي وأمنت أنا وأبو هريرة، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا. قال ماذا كنتم تفعلون؟ قلنا رسول الله واحد بيدعو واثنين ايه يأمنه. قال أدعو وأنا معه. فكانت الدور على مين؟ على أبي هريرة. فقال أبو هريرة اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد بن ثابت وصاحبه ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. فقال سبقكم بها هذا الغلام الدوسي. هذا الغلام الدوسي وكان لأبي هريرة من العمر 40 عاما أو فوق 40 عاما. قال فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال رد علي الغلام. قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تذه أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال. أول ما ينبغي على الإنسان إذا علم أنه ميت أن ينظر في دينه، لأن الدين يحبس صاحبه كما ثبت في الأحاديث الكثيرة والتي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على صاحب دين. فجيء في يوم من الأيام بجنازة فسأل عليه دين، قالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم. فقال رجل أنا أؤدي دينه يا رسول الله، وصلى عليه. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي تعهد بسداد الدين، لقيه بعد ذلك بيوم أو يومين، فقال له هل أديت دين صاحبك؟ قال بعد يا رسول الله، يعني سأدفينه سمين. فلما أدى الدين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال عليه الصلاة والسلام الآن برد جلده. فأول ما ينبغي أن يعتني به المرء الدين، حتى لو أتى الدين على التركة بكامله، لو لم يبق للورثة مليم واحد، وينبغي عليه أن يؤدي دينه في حياته إذا قدر. لين الدين الورثة يقول لك الحي أم الميت، هو ربنا يغفر ويرحمه ولا ينظرون في دينه، هو محبوس ويعذب ودول يستمتع بمال. فهذا أول ما ينبغي على المرء أن ينتبه إليه. دين عمر بن الخطاب كبير، 86,000 في حديث جابر بن عبد الله أن هذا الدين سأل عنه عبد الرحمن بن عوف لما قال لعمر بن الخطاب لابنه أدم علي من الدين، عبد الرحمن سأل وما سبب هذا الدين، فقال في نوائب كانت تنتابني وأنفقتها في حجج حجزتها. فلا يلزم عمر بن الخطاب وجوبا أن يؤدي هذا المال، لأنه أنفقه في خلافته، فكان يأتي مثلا أضياف باعتباره أمير المؤمنين كان ينفق من جيبه، مع أن بيت المال الأصل ما تكفل بهذه النفقات. ولو أن عمر بن الخطاب قيدها على بيت المال لكان ذلك جائزا له، لكن أراد ألا يتعجل أجره في الدنيا، فاعتبر أن كل المسألة دي في حكم الدين عليه. ولم يكن عمر الخطاب هو الوحيد في الصحابة اللي كان عليه هذا الدين الكبير. فأكبر دين أنا وقفت عليه يعني على صحابي كان على الزبير بن عوام. الزبير بن عوام كان عليه 2,200,000 يعني 2,600,000. والحقيقة يعني هو يعني في هذا له قصة طريفة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس من صحيح. وذلك سبب الدين ده إيه؟ البخاري روى عن عبد الله بن الزبير الذي صار أمير المؤمنين بعد ذلك، قال لما وقف الزبير بن العوام يوم الجمل دعان، عارفين يوم الجمل فتنة اللي حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وقتل فيها الزبير وطلحة، قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأراني سأقتل مظلوما أي في هذا اليوم، وإن من أكبر همي لدي أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال يا بني بع ما لنا فاقض ديني. المهم ثم قال له يا بني إذا عجزت عن شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله بن الزبير فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي ومن مولاي؟ قال الله عز وجل. قال عبد الله بن الزبير فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضيه، كانت بالغابة، منطقة اسمها الغابة كانت جيدة وكانت أرضيها جيدة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بمصر. قال عبد الله بن الزبير: وإنما كان دينه الذي عليه في سببه بقى على 2,200,000 أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه. رايح مشوار فيقول له خلي ده عندك أمان، فيقول الزبير: لا ولكن سلف، فإني أخشى عليه الضيعة. فيقوم حتى لا يضيع المال، اللي انت عارف المؤتمن لا يضمن، يعني لو واحد اداك امانه وقال لك خلي دي امانه عندك وضاعت، جاء لص مثلا وسرق الدار بما فيها الامانه، لا يلزمك اداء الامانه والمال ليس في ذمتك. خلاص المال ليس في ذمتك. واحد قال لك خذ المبلغ ده وقفله لفلان، انت شغال بره، قال لك خذ العشر ورقات دول وديهم لفلان، وانت في المطار اتفتشت خدوه، واخذلك ازاي؟ او وقعوا منك بدون تقصير ولا اهمال منك، لا يلزمك اداء هذا الايه؟ هذا الدين. عشان كده الزبير العوام كان واحد يقول له خد ده امانه عندك، يقول له لا اني اخشى عليه الضيعه، اي اذا ضاع لا يلزمني اداؤه فتنخرب مروءته. فهو عشان يحفظ مروءته ولا يطعن احد في امانته يقول لا لا خلي دين علي، يبقى في ذمته. واخذلك؟ فكان يدخل الامانات الى دين. هذا اللي ايه اللي كسر الدين على الزبير ابن العوام، خشيه ان تذهب مروءته بضياع الامان. فيقول عبد الله بن الزبير: ويعني انما كان دينه الذي عليه ان الرجل كان ياتيه بالمال فيستودعه اياه. فيقول الزبير: لا ولكنه سلف، فاني اخشى عليه الضيع، وما ولي اماره قط ولا جبايه خراج ولا شيئا الا ان يكون في غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. البخاري بوّر على الحديث ده علشان الجملة وما ولي إمارة القوم، بوّر على الحديث ده بقوله: باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا. هو لم يلي إمارة وما كانلوش وظيفة، واتدين ب 2,200,000، فهيتد منين؟ وهو لو باع الارض بتاعته اللي في الغابه و11 دار في المدينه ودارين في البصره واحده في الكوفه واحده في مصر، ما يسدوش ابدا ولا يجيبوا عشره حتى. طب ازاي بقى هيسد؟ وقال لك ايه؟ اذا عجزت فاستعن ايه مولاي؟ واخد بالك؟ فاستعن مولاي. وهو ده الذي يعني ايه جعل يعني الدين يسقط من عليه. قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2,200,000. فلقيه الحكيم بن حزام أحد الصحابة المشاهير، فقال: يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ شوف يا أخي الصحابة وتعبيراتهم، كم على أخي من الدين؟ ويا ابن أخي، تعرف إن الأخ دي بتترقق القلب، لأن الأخ أغلى من الابن، وهكذا ينبغي أن يكون، أخوك أغلى من ابنك. واخد بالك؟ وأنت لما بتتعاطى بتقول إيه؟ أخ. يعني في المصيبة بتستحضر أقرب الناس إليه. مين أقرب الناس إليه؟ أخوك. واخد بالك؟ عشان كده استخدام لفظ الأخ بتحنن القلب. فقال: يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فقال: فكتمته. ما رضاش يقول له الرقم لأن الرقم فظيع. قال: 100,000. عليه 100,000. قال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه، هتدوا منين 100,000؟ واخد بالك؟ فقال له عبد الله: أرأيتك إن كانت 2,200,000؟ قال له: الرقم الحقيقي. قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. قال: وكان الزبير اشترى الغابة 70,100,000. شو بقى إيه الأرقام اللي جاية؟ أرض الغابة، لو كل ملك الزبير كان إيه؟ كان الأرض الغابة دي 11 دار بالمدينه واثنين بالمدينه البصره وواحده بالكوفه واحده بمصر، هو لكل ملكه. فكان اشترى ارض الغابه ب 170,000، فباعها عبد الله ب 1,600,000. واخد بالك؟ هي دي البركه بقى. يعني دافع الشريعه 170,000 باعها ب 1,600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابه. اللي له دين يجي لنا الغابه المكان. فاتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000. فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. عبد الله بن جعفر هذا عبد الله بن جعفر ذكر كريم جدا جدا يعني. فبقول لعبد الله بن الزبير لو يعني شئت أسف لكم 400,000 وكذلك. فقال عبد الله بن الزبير لا. قال إن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون الآخرون. يعني خلوني أنزل واحد. سيبوا الناس اللي المستعجلين وخلوني أنزل واحد. قال له لا. ليه؟ إيه اللي مأول أنفه؟ مولاه ها؟ ده اللي مأول. قال والله ما وقعت في كربة قط إلا قلت يا مولى الزبير اقض دين الزبير فيقضي. فهو ده اللي مجمد قلبه. قال اقطعوا لي قطع. خلاص يعني الغابة دي الأرض اللي بوزعها دي خلاص يقطعوا لي حتة كده بالإيه؟ بالمبلغ. قال عبد الله لك منها هنا إلى ها هنا. قال له حتة كده وقال له دي بالربعمية. قال فباع منها فقضى دينه فأوفى. وبقي منها 4 أسهم ونصف. بعد اللي حصل بعد البيع كله فاضل 4 أسهم. فقدم معاوية ابن أبي سفيان وعنده عمرو بن عثمان والمنذر ابن الزبير وابن زمعة. إلا 4 دول كانوا. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000. يعني بعد ما باع الكل ده يتفضل 4 أسهم ونصف 400,000 وإيه ونصف. قال فقال المنذر ابن الزبير قد أخذت سهما 100,000. وقال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100,000. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي؟ قالوا سهم ونصف. قال فأخذته 50,100,000. خلاص. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. اللي كان ب100,000 باع نصيبه 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه واختلف الجماعة الورثة قالوا ايه؟ اقسم بيننا ميراثنا. فرد رأس الدين الدين اذن من قال لا والله حتى انادي بالموسم 4 سنين موسم الحج يعني. من كان له على الزبير دين فليأتيه. وما رضاش يدي للورثة ولا من ليه. ليه؟ لما يقضي دين الميت. فاختلف فظل 4 سنين ينادي من كان له على الزبير العوام دين فليأتينا. بعد 4 سنين قسم الميراث. الزبير العوام كان متزوج ب4. واخذلك فلما قسم الميراث كان حظ كل امرأة 1,000 و100,000. يعني ادي 1,000,000 ادي 4,000,000 4 نساء في 2,000,000 يبقى 4,000,000 و200,000 في 4 يبقى 4,800,000. واخذلك 4,800,000 كم حظ كل امرأة؟ هذا النصيب الوارث. وكذلك ايضا من الصحابة اللي كان عليهم دين كبير. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اذا كان عليك دين استعن مولاك. ها؟ استعن بمولاك. وكل خالص التوجه الى الله عز وجل سيقضي عنك دينك. فانه هو الغني الحميد. فايضا من اللي كان عليهم دين كبير كان عبد الله بن حرام رضي الله عنه وهو والد جابر بن عبد الله الانصاري. قال جابر بن عبد الله الانصاري لما كان صبيحة يوم احد دعاني ابي في السحر وقال يا بني انني ارى انني او ساقتل في اول من يقتل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض عني دين. كان دينه 1,600,000 1,600,000. فاقض عني دين واستوصي باخواتك خيرا. كان جابر بن عبد الله له 9 أخوات بنات وهو ذكر في وحي. لما قامت راح الحرب دارت راح الحرب في واحد قتل عبد الله بن حرام ودفن هو عمرو بن الجموع في قبر واحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموع. قال فكان ابي ممن قتل. فكان جابر بن عبد الله الانصاري راجع من غزوه من الغزوات وحصل بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحوار. قال ما اعجلك يا جابر؟ قال يا رسول الله اني حديث عهد بعرس. قال بمن نكحت؟ قال باي من كانت بالمدينه. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال يا رسول الله ان عبد الله ترك لي 9 نسوه خرف يعني عليهم صغير مخرجه البنات يعني فكرهت ان اتيهن بخرقاء مثلهن. تكون برضو ايه كمان صغيرة السن يعودوا يلعبوا مع بعض ايه هو عايز امه مش عايز زوجة. وكذلك الولد الوفي ضحى برغبته الشخصية في سبيل تنفيذ وصية ابيه وهكذا النبلاء دايما النبلاء كده. تلاقي الاخ الكبير يصرف مثلا على اخواته بعد وفاه الوالد وهو اللي قايم بالسلطه كله، يجوز اخواته البنات ويجوز اخواته الصبيان ويحرم نفسه ويجد لذه في هذا العطاء. هو نفسه بيستمتع يلم قرش على قرش وطابح الكوته زي ما بقوله، ومع ذلك كل ما يجيب حاجه ويصدى اخته ولا اخوه يحس بانه اثر عليه، وكذلك هذا لا يفعله الا النبلاء. فقال رسول الله ان عبد الله ترك لي 9 نسوه خرق فكرهت ان فيهن الخرطاء مثلين، فقلت هذه اجمع لامري وارشد. قال اصبت ورشدت. قال ما فعل زين عبد الله؟ فقلت يا رسول الله انه ترك 1000 و600000. فقال بعني جملك يا جابر. قلت هو لك يا رسول الله؟ قال لا بعني. قلت هو لك؟ قال بعني. فاشتراه ب10 أوقية على ان يعطيه فصار ظهره الى المدينه. خلاص هو اشترى جمل بس ايه يديله ظهره يفضل راكب عليه لحد يوصل المدينه، واخد بالك؟ قال هو لك. فلما جابر بن عبد الله دخل المدينه قابله قال فحكى له قصه الجمل، فقال هو لام لام. قال لماذا بعت الجمل؟ قال انا ناضح غيره وقعد يلومني. قال ما كنت استطيع ان افعل شيء. الرسول قل بعنيه ما اقدرش اقول له لا، واخد بالك؟ فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت ارسل المال الى جابر، قال له وابق الجمل واستعن به على قضاء دين عبد الله، واخد بالك؟ فهو ما كانش عايز يشتري الجمل ولا حاجه، لكن برضه ايه عايز يساعده ولكن بطريقه ايه لطيفه. ثم قال له اذا حان جذاذ نخلكم فاذني. قال شويه الناس دول لما يجي الاخر المسلم عشان يطلع بقى امبارح والكلام ده، قال اذني اي ارسل الي. فلما حان جذاذ النخل ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الثمر كله والثمر كله بين يديه عليه الصلاه والسلام، فسمى الله وبرك وقال اين اصحاب الدين، فجعل يعني يحثو من هذا البلح ويعطي حتى قضى الدين كله. قال جابر وبقي لنا مثله، اي بقي لنا من الثمر مثله. فهو ايه تستعن اولاده، فهو الانسان اذا كان عليه دين لا سيما اذا كان رجلا نبيلا، يعني زي مثلا قبيصه بن مخارق لما يعني كان عليه حماله في الجاهليه، فلما عجز عن ادائها فجاء يستعين باموال الزكاه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعين باموال الزكاه. تحمل حماله في الجاهليه، اثنين قبيلتين هيقوموا على بعض يقتلوا بعض، ليه؟ القبيله دي لا فلوس عند القبيله دي. طيب خلينا ناخد دماء الناس دول. فقام واحد نبي كده راجل بقى من اللي هو ايه قلما يجود في الزمان بمثلي، وقال لا خلاص لا تقتدروا والفلوس عليا. خلاص لكن اعطوني مهله. مرت المهله وعجز ان ياتي بهذا المال. اذا تحمل الرجل حماله بمثل هذه اراد ان يحقن الدماء والكلام ده فلياخذ من اموال الزكاه اذا عجز ان ايه؟ اذا عجز عن اعطاء الحماله من ماله. وهكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. بس عاد كده بعض الناس النبلاء يقضي حوائج الناس ويدين، واخد بالك؟ ثم لا يجد وفاء. فاحنا بنقول له اذا يعني كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله فابشر فان الله عز وجل سيقضي عنك دينك كما قضى دين هؤلاء الاولياء. فعمر بن الخطاب قال يعني انظر في مال ال عمر فان وفى فبها، والا انظر في بني علي بن كعب اللي هم البطن اللي منهم عمر بن الخطاب مباشره. فان لم تفي اموال البطن هذا المباشر علي بن كعب فالتمس في قريش اللي هم القبيله بقى، عارف القبيله فيها بطون، فبني علي بن كعب كانوا بطن قريش. قال فخذ من قريش ولا تعدهم الى غيرهم. وهذا فيما يبدو لثقه عمر بن الخطاب ان في بني علي بن كعب وفي قريش من يسد هذا الدين. إذا كان يعني 86,000 حاجة تعتبر بسيطة بالنسبة لقريش كلها، ولا تعدهم إلى غيرهم. ليه؟ لأنه في الغالب سيوفون دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونقف عند هذا القدر من الحديث ونجيب عن بعض الأسئلة. في سؤال عاجل مكتوب يعني أنه مهم وعاجل. مسألة حضور المرأة الحائض إلى المسجد لسماع درس العلم ونحوه. الذي اتبناه واعتقده انه يجوز للمراه الحائض ان تدخل المسجد، وليس هناك اي دليل صحيح صريح في هذه السنه، بل بنى الفقهاء هذا الحكم على حديث منكر كما يقول الإمام أحمد بن حنبل، وهو حديث لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض. وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان قاطعا للنزاع، ولكن لا يصح بل هو حديث منكر. لم يبق إلا حديث واحد فقط، وهو إن حيضتك ليست في يدك. وهذا الحديث ليس صريح الدلالة على المطلوب، بل الذي يتبادر من هذا الحديث هو ما فهمه الإمام النسائي رحمه الله لما روى هذا الحديث في سننه وترجم عليه بقوله باب استخدام الحائض، باب استخدام الحائض، ثم روى هذا الحديث. وإنما قال هذا الكلام ليه؟ لأنه كان شائعا في المدينة بين اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة أن المرأة الحائض لا ينتزع شيء منها، فكانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلون، لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة كان هذا العرف، هذا العرف اليهودي سائر في المدينة، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخالف اليهود. فلما رأى هذه العادة قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. فقالت اليهود إن هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا قلبه. فكان السائد إن المرأة الحائض ما تلتج حاجة بها ولا ينتفع بها. فعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ناويين الخمرة فوطة يعني، قالت إني حائض، أي إنه هي المرأة الحائض لا تمس شيئا. فقال لها بل هذه الخمرة فإن حيضتك ليست في يدك. وهذا يدل على أن الحيض لو كان في اليد لما جاز لها إيه أن تتناول هذه الخمرة، لأن دم الحيض نجس. واخذلك فالنسائي لما يقول باب استخدام الحائض هذا الفهم متبادر إلى معنى الحديث أكثر من القول بأن المرأة الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد. لا علاقة لهذا الحديث بمنع دخول المرأة الحائض من المسجد إلا على سبيل التأويل، وهذا التأويل قابله تأويل آخر وزاحنه، فليس أحد التأويلين أولى من الآخر. يبقى على الأقل بقى أن نحن نحط التأويلين هو البعض والفق ونسقط دلالة الدليل، يبقى لا لنا ولا عليكم خلاص، يبقى لسه المسألة كما هي. فأين دليل التحريم؟ لا يجوز دخول المرأة الحائض المسجد. قال لك إن المرأة الحائض أصلا دم الحيض نجس، قلنا دم الحيض المرأة بطبع خرق، الدم أصلا مش هيوصل للسجاد ولا هيوصل لأرض المسجد ولا الكلام. تاخد بالك؟ بالإضافة لحديث المرأة حديث عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري، قالت كانت امرأة وليدة تأتيني فكلما جالستني أنشدت ويوم يشاح من تعاجيب ربنا أنا إنه من بلدة الكفر أنجاني. كانت واحدة وليدة كده أنا يعني كل ما تقعد مع عائشة تقول البلدة. فعائشة بتسألها إيه السبب إن كل ما تقعد تقولي هذا البيت؟ فحكت الحكاية إنها كانت شغالة عندنا وبعدين كان في وشاح، وشاح زي الشرب كده زي تلفيعة، واخدلك وكان أحمر وكان نفيس غالي. فالمهم كان حداية فكرت إن الوشاح ده لحم، فقامت خطفته وطالت بيه خلاص. فقالوا لها الوشاح فين؟ فقالت معرفوش. قالوا لا انت صبرت بتاع، ضربوها فضلوا يضربوها لحد ما كانوا هيموتوه. بين حدايه بقى لما لقت بقى ان ده لا لحم ولا حاجه قامت ايه؟ رمي الوشاح ده. واخدالك؟ فلما رمت الوشاح وتاكدوا ان البنت مظلومه اعتقوه. واخدالك؟ فلما اعتقت اسلمت بقى وايه؟ وراحت بقى لعائشه رضي الله عنها. عشان كده كل ما تقعد تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بدء الكفر أنجل. قالت وكانت هذه الأمة وكان هذه الأمة حبش في المسجد، حبش على القص نايمة في سكنها أعلى سكنها في المسجد. فمعروف إن من لوازم النساء الحيض، واخذلك؟ فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضني فاخرجي، فإنه لا يحل للمرأة الحائض أن تنام في المسجد أو أن تظل في المسجد، واخذلك؟ ولا يقول أن القائل لعلها كانت يائسة من الحيض، لأن احنا بنقول إن هذا خلاف الأصل، فما عندناش دليل إنها كانت بتحيض أو لا تحيض، يبقى الأصل إنها إيه؟ إنها بتحيض. فإذا قلت لا تحيض قلنا هذا خروج على الأصل فأنت مطالب بالدليل، وإلا الأصل معناه وهو أن المرأة إيه؟ أن المرأة تحيض. فهو لا دليل في الحقيقة على منع المرأة الحائض من دخول المسجد، وهذا الذي اعتقدوه في هذه المسألة. والله أعلم. واحد يقول يعني الجماعة اللي هم بيتكلموا عن الباروكة وكده يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنها يعنيها المرأة إنها تصل شعر ابنتها بشعر آخر، لأن ده تزوير على الزوج. لكن لما الزوج يعرف إنها أرعى وبتلبس بقى باروكة على طول يبقى خلاص معنى التزوير إيه؟ راح. تاخد بالك؟ وهذا رأي فاسد لأنه في مقابل النص. هذا رأي باطل في مقابل النص. لا يجوز لأحد أن يبتكر علة ليست النص، بل علة تضاد النص وترفع حكمه. وكذلك لأن العلة هذا مفهوم المتكلم، ولا ينبغي أن يعود هذا المفهوم من المتكلم على إبطال حكم النص. وهذا إجماع، هذا رأي في مقابل النص أو فاسد الاعتبار. يقول: ما رأيكم في من يذهب إلى أن الشبر في قوله أخينا وشبرا من أول نصف ساق المرأة لا من الكعب؟ طبعا الكلام ده خطأ. ليه؟ لأن أم سلمة بتقول إيه؟ إذا تنكشف أقدامهن، فأنشقت ثقلهن، ها؟ مما يدل على أن الأصل هو القدر الجائز لا المستحب. يعني الشبر يبتدي من أول القدر الإيه؟ الجائز، مش القدر المستحب. يعني هو لو من أول نصف ساق كانت أم سلمة ما قالتش تنكشف أقدامهن، انما الضروره رجلها كلها لا. وذلك فاشفقت ام سلمة ان لبست النساء كلبس الرجال ورفع الرداء ان يظهر القدم بس، مما يدل على ان كان ايه او من اول الشبر من اول ايه من اول الكعب مش من اول النص. يقول: لقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه لا تتبول اتجاه القبلة، وكان دور المياه عندنا وعندنا في اتجاه القبلة، فما الحكم؟ هو ابو ايوب الانصاري الذي روى هذا الحديث قال: فلما دخلوا الشام وجدوا المراحيض في اتجاه القبلة، قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله. فاذا انت استطعت انك انت تنحرف في اثناء قضاء الحاجه فهذا هو الواجب عليك. وخذلك فان عجزت فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.